الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، إن عبادة المسلم ما ينبغي أن ترتبط بالمناسبات أو ترتبط بالشهور أو ترتبط عبادة المسلم بالهيئات والأشخاص ولا بالأحوال والظروف، كما لا ينبغي أن ترتبط عبادة المسلم بالمصائب والأفراح. ولذلك مدح المولى تبارك وتعالى جيل الصحابة فقال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالمسلم لا يكون عابدا لله وفق المناسبات، إذا حضر رمضان شمر على الطاعات، إذا حضر رمضان أدى الفرائض، فإذا رحل ترك التشمير على الطاعات، وإن انقضى هذا الشهر ترك الفرائض. ما هكذا تورد الإبل يا سعد، هذه ليست بطريقة المسلم. قال تعالى وهو يصف العبادة السليمة: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الذي يعبد الله في السراء أي في الأفراح، ويعبد الله في الضراء عند المصائب والمحن، ويعبد الله حين البأس حين حلول المعارك والجهاد في سبيل الله، هذا هو التقي. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تلك هي علامة صدق الرجل، أنه لا يتغير ولا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف والمناسبات. المسلم ثابت على الحق، لا يغيره شيء مما يحل به في هذه الحياة. ولذلك فإن المولى تبارك وتعالى أنكر على بعض الطبائع المتذبذبة المضطربة، بعض الطبائع، بعض النفوس متضاربة متذبذبة لا تستقر على الاستقامة، تستقر زمنا ثم تعود إلى حالتها القديمة. فقبحها المولى تبارك وتعالى قائلا في كتابه في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يصف لنا المولى عز وجل حالة صنف من الأشخاص. هذا الصنف إذا أصابه الخير اطمأن، إن كان في السراء اطمأن وارتاح، وإن أصابته ضراء ومصيبة أو محنة فقد منصبا، مات له ولدا، فارقته زوجة، أصيب بمرض عضال، انقلب على وجهه وغير وبدل. سبب نزول هذه الآية كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا يهوديا أسلم، فلما أسلم أصيب في بدنه وتجارته وماله وولده، فتن في ماله، ضاع له ماله، ضاعت له التجارة، أصيب في بدنه، في ولده، في تجارته، ضاع له كل شيء. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أصب خيرا في الإسلام، يعني دخلت في الإسلام ما انتفعت شيء، أقلني، يعني خليني نعود نخرج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقال المسلم، أيها اليهود، إن الإسلام لا يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة. قالوا: الإسلام هذا جاي صف الناس، يقوم بعمل التصفية، ذلك البلاء هي تصفية ليظهر من معدنه من ذهب خالص، ومن معدنه فضة، ومن معدنه حديد، ومن هو يعني لا شيء من ذلك. إن هذا الدين جاء ليسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة. ولذلك المسلم يحرص، فمن تاب وأناب ومن عزم وتوكل، هناك من كانت له عيوب وكانت له سقطات قبل رمضان فعزم وتوكل أنني لا أعود، ومنهم من كان بعيد فاقترب في رمضان وحصل الفرائض، فما ينبغي أن يتغير أو يتبدل بعد ذلك، وإلا أذله المولى تبارك وتعالى في الدنيا وخسر في الآخرة. فقد قص علينا المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز حال رجل أتاه الله نعمة، وكانت تلك النعمة هي نعمة العلم، وزاده من فضله في العلم، ولكنه بعد ذلك وقع في غواية الشيطان وجذبته زخرف الدنيا وزينتها وزهرتها، فترك كل ما تعلم وتغير وتبدل وانحرف وضل. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول ابن عباس: نزلت هذه الآية في رجل من اليمن اسمه بلعم، هذا الرجل أتاه الله من فضله وأنعم عليه بعلمه، ولكن أغواه الشيطان. انظر القرآن الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني كانت تلك المبادئ والعلوم التي حصلها كانت قرآنا يمشي، كانت سلوكا وحركة واقعية، فانسلخ منها، ترك كل تلك المبادئ، كل تلك الأخلاق، كل تلك الأساسيات التي كان يسير بها في الحياة، تركها فانسلخ منها، وكأنه نزع جلدا وكأنه نزع لباسا وتركها وأصبح شيئا آخر. فمثل المولى عز وجل نصحه من عدمه وتذكيره من ترك تذكيره أو موعظته من عدم موعظته كمثل الكلب. الكلب إن زجرته نبح، وإن تركته نبح، يعني ما ينفع شيء معه الكلب. فوصفه الله عز وجل كالكلب، إن نصحته لم يستنصح، وإن تركته ظل الطريق أيضا. وفي ذلك تقبيح لصورة إنسان أنعم الله عليه، أنعم عليه بالتوبة، أو أنعم عليه بصحة جسد، أو أنعم عليه بمال وفير، أو أنعم عليه بعلم غزير، ثم ينسى كل هذه النعم التي من المطلوب أن تقربه من الله وتزجره عن الحرام وعن الضلال، إلا أنه ضل الطريق وانحرف، فكان مصيره ذل في الدنيا وخسارة في الآخرة والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الذي غره زينة الحياة الدنيا وزخرفها وزهرتها، كما قال أهل التفسير، غرته الدنيا، غره المال فانحرف، غرته النساء فانحرف، غره المنصب فانحرف، غرته الشهرة فانحرف، وترك المبادئ، وترك ما تعلمه، وترك ما ينبغي الالتزام به من أداء الفرائض واجتناب المحرمات. لقد كاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يقرنوا عبادتهم لله بشخص أفضل الأشخاص على الإطلاق منذ خلق المولى تبارك وتعالى الكون، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام تزلزل كيان الجماعة الإسلامية أو الصحابة، وقع تزلزل، كيف برسول الله يتوفاه الله عز وجل؟ حتى أن عمر بن الخطاب قال: من قال إن محمدا قد مات لأضربن عنقه، ليقول محمد مات أضربن عنقه. فجاء أبو بكر الصديق إلى عمر بن الخطاب يذكره بقوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل إذا توفي النبي تتغيرون وتتبدلون؟ حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد رمضان فإن رمضان سينقضي، ومن كان يعبد رب رمضان فإنه حي لا يموت. عبادة المناسبات لا تسمن ولا تغني من جوع، وإن دلت على شيء فإنما تدل على عدم صدق النيات. لو صدق النية لعبد الله في رمضان وبعده، لكن لما فسدت النيات وإنما كان الإقبال على رمضان جريا وراء التيار الجارف، قاع الناس تابت نتوبوا، ولما كانت عبادة رمضان وحجاب رمضان وصلاة رمضان مجردا تقليدا وجريا وراء الناس مثل الناس وكأنها موضة، فحينما ينقضي رمضان هذا الصنف من الناس يتركون الحجاب إن كانت امرأة، ويتركون الصلاة، وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، فلا انتفعوا برمضان ولا استفادوا منه شيئا، وما كتبت لهم توبة ولا عمل صالح، لأن من علامة صدق التوبة الدوام عليها والاستمرار فيها وعدم تركها. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام، إن المسلم مكلف بالتزام قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن المسلم مأمور بأن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والعادات والأعياد. فإن المولى جل في علاه قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسلم إذ يعبد الله عز وجل في هذا العيد يعبده بما شرع. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العيد شعيرة من الشعائر، عبادة من العبادة. ينبغي للمسلم في هذا العيد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه من السنن، حتى يعد تقيا. إن تعظيم يوم العيد وتبجيله علامة على تقوى الإنسان وصدق على تقوى المسلم وصدق إيمانه. هناك يوم العيد كأنه ليس بعيد، تجده يأتي يوم العيد بلباس النوم، وكاين اللي يجيب السيرفاتمون يرقد بها يجينا بها، وكاين يجيب كلاكات وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذا الشخص لا يعظم شعائر الإسلام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يغدو يوم العيد، لا يغدو إلى المسجد إلا إذا اغتسل، لازم يغتسل. وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد يلبس بردة حمراء، يعني عنده لباس خاص بالعيد. النبي صلى الله عليه وسلم لباس خاص بالعيد، يغتسل يتطيب ويختار لباس خاص بالعيد. هذا يوم عيد ليس كباقي الأيام. وثبت في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم العيد إلى المصلى حتى يأكل 3 تمرات يأكلهن وترا. هذه كلها من سننه، تدل على أن هذا الرجل يهيئ نفسه للعيد. وثبت عن جابر في البخاري، ثبت في البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي يوم العيد من طريق ويرجع من آخر. هذه كلها من سننه. ويقول علي بن أبي طالب بسند حسن: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ماشيا لا راكبا، يجي يمشي ما يجيش راكب، ما يجيش في السيارة. هذه كلها من سنن. ومن سنن يوم العيد التكبير، فقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته يكبر حتى يصل المصلى. والتكبير كما ثبت عن ابن مسعود يكون بقولك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال الإمام النووي في المجموع رواية عن الشافعي: ويجزئ عن ذلك كل ذكر فيه تكبير، كل ذكر فيه تكبير يجزئ ذلك. هذه كلها معنى الإنسان حتى يوم العيد يأتي وهذه الأحكام الشرعية في ذهنه يطبقها. قالت أم عطية فيما ثبت في الصحيحين: كنا نؤمر بأن نخرج بأن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ليشهدنا يوم العيد يوم في العيدين ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. يعني كانت يخرج يجيبوا الصبيان لابسين لباس جديد والنساء وحتى المرأة الحائضة تجي ولكن تبقى على طرف. هذا كله كان من أحكام العيد التي ينبغي أن يراعيها المسلم وأن يهيئ نفسه ليوم العيد بلباس وغسل وطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء بعد أن يعظ الرجال، ينزل إلى النساء فيعظهن وينصحهن ويذكرهن. فإذا التقى بعد ذلك بعد نهاية العيد، إذا التقى المسلمين فإنهم يسلم الواحد على الآخر بقوله تقبل الله منا ومنكم. هذا الذي أثر عن جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وفي كل ذلك تعظيم لشعيرة العيد، وفي ذلك دليل على إيمان الرجل وتقواه وتعظيمه للإسلام وإظهاره لهذا الدين. معاشر الإخوة الكرام، نعيش أجواء ليست بالطبيعية، فإن أهلنا في بقاع شتى من ديار المسلمين يصيبهم ما تلاحظون وما ترون وما تسمعون، وما يحدث في غزة كارثة وجريمة لم تبلغ جريمة كهذه منذ زمن بعيد بالمسلمين. ويحق لنا أن نقف وقفة لمقاومة أولئك الصادقين الذين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية يقاومون أقوى الجيوش، وكل العالم الآن يستجدي مقاومة المسلمين في غزة بأن يتوقفوا عن المعركة، وهم يأبون رغم أن الجراح قد أثخنتهم ورغم أن القتلى كادوا أن يبلغوا 1000، ورغم ذلك يأبون إما أن يعيشوا في حرية وكرامة برفع الحصار، وإما أن يقاتلوا. هذا الدرس يعطيه أهل التقوى والاستقامة في أهل غزة لكل المسلمين، إما أن أعيش حرا بكرامتي فلا يحاصرني أحد فأعيش بمثل ما يعيش الناس، أو أموت شهيدا حرا لا أخشى في الله لومة لائم. كل عالم اليوم من نصارى ويهود ومنافقين يستجدون ويطلبون من المقاومة أن توقف الحرب، توقف الحرب فقط، لكنها تأبى، لأن لو أوقفتها ستوقفها تحت المذلة، ويبقى دائما اليهودي محاصرا، اليهودي وحتى العربي محاصرا للمسلمين، يموتون موتا بطيئا. فطوبى لهؤلاء وطوبى لهؤلاء. هناك على ما يبدو يعني مظاهرة تنطلق في ساحة أول ماي بعد قليل، فالأولى بالمسلم أن يشارك في هذا الأمر إظهارا لنصرته للمسلمين. وعلينا أن نوجد طرقا لنعينهم بالأموال كمؤسسة القدس، وأي مؤسسة يثق فيها المسلم يمدها بالمال ومما آتاه الله تبارك وتعالى حتى يعين إخوانه بما يستطيع وتبرأ ذمته أمام الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.